بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اجعل سؤالات في آخر يعني تصحيح الكسور. ويعني احنا بحمد الله يعني قطعنا شوطا في المواريث, ما بقي معنا إلا أشياء سهلة. يعني المناسخات حنا نؤجلها لأنها كما يقال شاقة على الإخوة, تحتاج لها سبورة في آخر الدروس نجعلها, وما بعدها دروس سهلة جدا, دروس سهلة, المفقود الحامل وإلى آخره, وإذا تقسيم ذوي الأرحام, مسألة مسائل الرد كلها سهلة جدا بحمد الله. أنتم قطعتم شوطا كبيرا فيما يتعلق بالمواريث, فنجعل الآن سؤالات لتثبيت بعض المعلومات. فعند من السؤال نختار اليوم من أي بلد؟ أي بلد نختار اليوم؟ نختار بريطانيا ولا أمريكا ولا إندونيسيا ولا؟ اللي بيسمع في الميكروفون يقول المسجد مملوء بالآلاف. الله المستعان, الحمد لله ببركة وخير الحمد لله. عند من السؤال من أهل البلد يختارون سؤالات ولا عند المغاربة؟ الله المستعان. عندك في المواريث ما درست؟ الله المستعان. طيب لا إله إلا الله. صعب عدن مرينا عليهم خلاص قد ذكرنا. اندونيسيا أظن هي قارة اسمها جزر صح ولا لا؟ أنتم من جزيرة واحدة ولا متفرقين؟ أنا بس ما نعرف الجزر هذه. أنتم من جزر متفرقة صح ولا لا؟ الجزيرة المشهورة أشهر جزيرة هناك جاوة. من الذي من جاوة؟ عمر من جاوة, عبد الرحمن من جاوة صح؟ لا إله إلا الله. وأنت من جاوة؟ من الذي من جاوة؟ ريحان الأستراليا. الله بس. عند من الجزيرة الثانية اللي بعدها؟ خارج جاوة من الجزر. أشهر جزيرة بعد جاوة هذه؟ سومطرة. سومطرة أصحاب سومطرة أين؟ من عارف عندك يا سومطري؟ سومطري على وزن سقطري. الله المستعان. هذه تمارين. فعندك الآن مات الميت وترك زوجة سجل وبنتين وابن. مات الميت وترك زوجة وبنتين وابنا. بسم الله. ايوه الثمن الزوجة الثمن. نعم واحد على ثمانية. بنتان لا البنت البنتان مع الابن. نعم عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم عصبة. إذن المسألة من كم؟ من مخرج صاحبة الفرض وهي الثمانية. الزوجة أخذت واحد, كم يبقى معنا؟ سبعة. عدد الرؤوس الآن كم؟ الابن باثنين. أيوة هؤلاء أربعة وهذه بنت, كم يكون العدد؟ الزوجة أعطيناها واحد بقيت سبعة الآن. وعندنا كم بقي؟ أعطينا واحد بقيت سبعة. نجعل سبعة لمن؟ للبنات والابن. سبعة على خمسة تنقسم ولا ما تنقسم؟ بقي سبعة, السهوم سبعة وعدد الرؤوس خمسة صح ولا لا؟ كيف نقسم عليهم؟ بينهما ماذا؟ تباين. بينهما ماذا؟ تباين. فماذا نفعل؟ نأخذ عدد الرؤوس 5 × 8 بكم؟ 40. واضح. ثم بعد ذلك نقسم. ثم بعد ذلك ماذا نقسم؟ والأمر في هذا سهل، سيصحح الكسر والأشكال. تفضل. عدد الرؤوس 5. عندنا بنتان. آه نعم بنتان، أظنت ابنان. عندنا بنتان وعندنا ابن. عندنا الابن برأسين والبنت ماذا؟ رأس برأس، هم 4. إذن بين 4 و7 تباين. فنأخذ 4 × 8. 4 × 8 بكم؟ 32. ثم نصحح الكسر. حسنت، أنا ظننت ابنين. طيب السؤال الثاني، صمطري آخر. من أنت؟ عندك الموارث؟ في تفضل. زوجه وثلاث شقائق، أو زوج وثلاث شقائق، مات الميت وترك زوجا، أي الزوجة الذي ماتت فتركت زوجها وثلاث من شقائقها. الزوج النصف. أحسنت، ما في فرع وارث. والشقائق ها؟ لا، هم أصحاب ميراث الآن، يأخذنا كم الثلاث الشقائق؟ الثلثان. أحسنت. إذن الزوج 1/2، وهذا عندنا 1/3. بين 2 و3 تباين، نضرب 3 × 2. أحسنت، ب6. الزوج نعطيه النصف 3، وهؤلاء كم نعطيهم؟ 4. وتكون المسألة عائلة، تكون المسألة ماذا؟ عائلة. في هذه الحال تكون المسألة ماذا؟ عائلة. في هذه الحال عالت إلى 7. طيب بين لا إله إلا الله هم الثلثان. نعم، بين 4 وبين 3 تباين، صح ولا لا؟ فنأخذ عدد الرؤوس فنضع 3 فوق، فوق العائل ولا فوق الأصل؟ فوق العائل، فوق 7. فتكون 3 × 7 بكم؟ 21. ثم نصحح الكسر، ثم نصحح ماذا؟ الكسر كما مر معنا. أحسنت، جزاك الله خير. طيب بقي صمطري ولا ما في؟ من عبد الرحمن؟ هو من صمطرة؟ ها؟ ريحان صمطري، هذا انك استرادي. عندك ريحان. طيب مات الميت وترك زوجتين وابن وبنت. ايوه زوجتين وابن وبنت. الثمن. احسنت، 1/8. الابن والبنت عصبه، المساله من 8، 1 للزوجه، 1 للزوجتين، و7 للابن والبنت. بين الزوجتين الان كم عندهم؟ 1، وهم 2. بين 1 و2 تباين، نثبت 2، بقى 2. طيب وبين ماذا؟ 7 و3 تباين، اثبت 3. فيكون عندنا المثبتات كم؟ 2 و3. فنضرب 3 × 2 فتكون المسألة من 6. تكون المسألة ماذا؟ من 6. في هذه الحالة 6 × 8 يطلع الناتج، ثم بعد ذلك تصحح الكسر، ثم بعد ذلك تصحح ماذا؟ الكسر. كملت الجزيرة هذه ما. ها محمد، انت من الصمطري ولا قاوة؟ قاوة يمكن أكبر جزيرة، من أكبر الجزر. ها ها العاصمة هي، ها هي العاصمة، أيوة أكثر السكان هناك. طيب إيش بقي؟ أحد أعرف؟ ما بقي أحد، تفقد قومك، تأكد. ها بقي هذا من؟ أو دائما هارب هذا ولا يسأل في أي يعني ماذا الدرس. كم لك سنة ولا سنتان هنا؟ سنتان صح؟ سنة ولا سنتان؟ سنة ونصف. ولا سؤال. كم نعطيه لكل شهر سنة؟ لكل شهر سؤال كم يكون عليه سؤالات؟ بارك الله فيك. عندك في المواريث ما في؟ الله المستعان. باقي صمطري ولا ما في؟ ها؟ من هاشم؟ من هاشم؟ أنت صمطري؟ لماذا؟ أنا قلت من جاوة أول ولا لا؟ من صمطرة؟ ما شاء الله. عندك في المواريث؟ ما في. الله المستعان. إيش الجزيرة الذي بعدها؟ ها؟ كريمنتا. كريمنتا. ها؟ متى؟ منتن. منتن. كريمنتن. مشكلة بالكلمات. كريمنتن. من أصحاب كريمنتن؟ ها؟ ها؟ ها عندك سؤال. عندك في المواريث؟ إن شاء الله. ها؟ طيب عندك ماثل ميت ترك جدتين وترك ثلاث بنات وثلاث شقائق. ترك جدتين وثلاث بنات وترك ثلاث شقائق. السدس اجتماعان على السدس، واحد على ستة. نعم. والبنات ثلاث ثلثان، اثنين على ثلاثة. أحسنت. والشقائق عصبة مع الغير، مع البنات الآن. نعم، قاعد مع عين عصبة. فالمسألة من كم؟ عندنا ثلث وستة، ثلاثة وستة، من ستة. أحسنت. واحد للجدتين. وكم نعطي البنات؟ الثلثان، ثلثاء الستة أربعة. كم يبقى عندنا؟ واحد للشقائق، فهي ستة الآن. طيب بين الواحد والاثنين وهي الجدات إيش بينهم؟ تباين، نثبت الاثنين. طيب بين الأربعة والثلاثة؟ تباين، نثبت الثلاثة. بين الواحد والثلاثة؟ تباين، نثبت الثلاثة. إذن عندنا كم؟ ثلاثة وثلاثة واثنان، ثلاثة ثلاثة تساوي، نأخذ واحدة، ونأتي اثنين وثلاثة ستة. تباين، نضرب الثلاثة في الستة، الثلاثة في الاثنين بستة، في ستة فوق ستة ستة وثلاثين، ستة في ستة ستة وثلاثين، ستة وثلاثين. بعدين نزيل الكسر هذا. من بقي من الجزيرة هذه؟ ايش كلمنتن؟ صح، كلمنتن صح لنا. مصعب انت من كلمنتن هذه؟ مش منها ولا ستكون منها ولا من حسن منها؟ جاوي، جاوة كثير عند أخو من جاوة. ما شاء الله. أكلم أنت صح، هذا الأخ عبد الرحمن. ما شاء الله. عندك عبد الرحمن ثلاث جدات، مات الميت وترك ثلاث جدات وزوجتين وثلاث أخوات لأم وأخوين شقيقين. ترك ثلاث جدات وزوجتين وثلاث أخوات لأم وأخوين شقيقين. الجدات كم؟ السدس. أحسنت. الزوجات الربع، ما في فرع وارث. الأخوات لأم الثلث. أحسنت. واحد على ثلاثة. الإخوة الأشقاء، أخوان شقيقان عصبة. الباقي المسألة من كم؟ عندك أربعة وعندك ستة وعندك ثلاثة. أربعة وستة إذا جاءت دائما من اثني عشر، وفق هذا تضرب في هذا، وفق هذا تضرب في هذا، اثنين في ستة أو كذلك يعني ثلاثة في أربعة. فالمسألة من اثني عشر، وحينها يصحح ماذا؟ الكسر. من اثني عشر وبعدها يصحح ماذا؟ الكسر. وطيب إلى آخره. بارك الله فيكم. هذه مراجعة على الخفيف من أجل نثبت المعلومات، من أجل نثبت المعلومات. ما بقي كلمنتن؟ كلمنتن بقي هذا الأخ. الله المستعان. إذا مات الميت وترك زوجة وجدة وأخا لأم، ها؟ ما في ميراث. كملوا، ها؟ ما بقي أحد، ها؟ المستعان. طيب إلى هنا، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.